بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بهم ومدنا في الدارين آمين. باب المئرج إلى أمطال. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن. شرح السنة ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت. يعني هذا الحديث يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسري به من مكة إلى بيت المقدس، نعم، فلما وصل إلى بيت المقدس جاء الملك، نعم، بثلاث أوانٍ آنية فيها إيه؟ آنية فيها اللبن، وآنية فيها الخمر، وآنية فيها الإيه؟ العسل. العسل ماذا؟ نعم. فالرسول أخذ اللبن وشربه، ولم يشرب الخمر ولم يشرب العسل. فقال الملك هذه الفطرة. ولذلك ينبغي لكل إنسان في الصباح أن لا يأكل شيئا قبل الأكل إلا اللبن، سواء اللبن أو أشياء من تصنع من اللبن كالجبن. يأكل أول شيء حتى يدخل بطنه شيء من غذاء اللبن، لأنه هو الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق بني آدم ما شرب من أمه إلا اللبن، نعم، ولذلك هي الفطرة، هي الفطرة، يعني هي الوظيفة، وهي المسألة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الخلق. لما الإنسان يأكل من بطن أمه ماذا يأكل؟ لبن أمه. فلذلك اللبن هو الفطرة، هو الذي خلق الله الناس عليها حتى حولين أو كذا، بعد يأكل قليل إلى آخره. نعم. طيب. ثم فريدت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فسأله التخفيف لأمتك، يعني أن يخفف من 50 يجعله أقل من ذلك. نعم. فرجعت فوضو أني أشرب. فرجعت إلى ربي فوضع عني كم عشرا، بقيت 40. ثم رجع إلى موسى كذلك عشرة حتى بقيت 5، فتوابها ثواب الخمسين. نعم. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فقال مثل الأول، إني عالجت بني إسرائيل، ارجع إلى ربي وقاله التخفيف. نعم. فوضع أني أشران. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فقال مثله. فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضي وأسلم. أرضى بما حكم علي 5 صلوات، يعني الرسول لا يريد الرجوع على ربه بس بغي بالخمسة. نعم. لكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى منادين أمضيت فريضتي. من الذي يقول على لسان الله؟ الملك يقول على لسان الله سبحانه وتعالى أمضيت فريضتي، يعني حكمت على محمد وعلى أمته بأن يصلوا في اليوم 5 صلوات، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولا تسقط مثلا ما يفعله بعد في آيات أندلسية، بعد إذا ما تقولوا أهوتكم وأعطيتكم وهبتكم وأعطيتكم، من فين جاء هذا؟ في كتب الفقه الشافعية ما في باب إسقاط الصلاة، ما في، كذب هذا كذب. نعم، الصلاة ما تسقط، الصلاة عبادة لا تسقط، ليس هي مثل الصيام في نيابة كفارة، الحج في نيابة في كفارة، إلا الصلاة. الصلاة لابد فرض عين، كل إنسان لابد أن يصلي على أي كيفية كان، على استطاعة، على إما واقف إذا يقدر، ما يقدر هو جالس، ما يقدر هو على جنب، ما يقدر على سنصر، لا يكلف الله نفس إلا وسعى. ولا تسقط. يقولون على أن الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة قال ذلك، أنا دورت فتكت ما وجدت الإمام يقول ذلك، مكذوب عليه، وإن كان في كتب الحنفية مذكور، لكنه في شتمه ده في كتاب الحاصل كتابين مذكور، هذا يجعلوه قياسا، لكن الرسول ما قتل، أن هذه عبادة قلبية، هذا يخشى حدا ما يخشى، هذا قلبه يوسوس يدخل في الصلاة، نعم يفتكر المطن، يفتكر الأكل، هذا لا، هذا يصلي خاشعا لله، اختلاف القلوب. نعم، الصلاة لا إسقاط الصلاة فيها أبدا. هذا كتاب الإمام النووي في الشافعية، باب الطهارة، باب كذا، البيع، باب المخابرة، باب كذا، هل فيه باب الحج، باب العمرة، هل فيه باب إسقاط الصلاة؟ من فين جابوا هذا؟ نسأل الله السلامة. نعم، بعدين فيه تشجيع على الشباب يتركون الصلاة، والذين يلعبون ويلعبون يقول بعدين كياي يسوي إسقاط الصلاة، بس إحنا الآن نلعب، بعدين كياي إذا بدنا يسوي إسقاط الصلاة، تشجيع، يعني كانوا يشجعون الشباب إلى ترك الصلاة، والذين يلعبون على ترك الصلاة يقول بعدين كياي يسوي إيه؟ يسوي إسقاط الصلاة، يصير الناس يتركوا الصلاة، نسأل الله السلامة. قبحهم الله. نعم. وقفت عن عبادتي. هذا حديث متفق على صحته. شو يقول يا سيدي؟ أمضيت فريضتي وحفظت، يعني حكمت أني فرضت 5 صلوات على محمد وأمته. بعدين وحفظت أني فريضتي. وحفظت من 50 جعلتها 5. من 50 جعلتها 5. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلمون عن محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي أدي، عن سعيد، عن قتادة، قوله بين أن أبي الخطيب الهجر سمي خطيما لما ختم من جداره فلم يسوي ببناء البيت. قوله بين أن أبي الخطيب الهجر سمي حتيما لما ختم من جداره، لما ختم كان طويلا مثل الكعبة، كان كل واحد هذا الكعبة كل واحد. بعدين قريش هدموا فصار هذا الحجر باقيا من هذا أي. بعدين لما ايه؟ لما حطم من جداره، يعني هذا الحطيم وهذا ليس مرفوعا مثل الكعبة الآن، أخذ من جداره، نقص من جداره. نعم، ولم يسوى ببناء البيت، يعني لم يرتفع ببناء البيت، جداره واضح. نعم، قد أي قطع، والشعرة أي الآنة، والقصوى صدره. فين ده؟ بعدين وفي وتغن في أن بأن بكاء موسى صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز أجوت أول بكاءه أن الجسد له لأن ذلك لا يليق بصفة الأنبياء والأولياء. ما قريت الحديث كله من أول الله حديث. قريت حين ما وقفنا. لكن الجماعة ما سمعوا الحديث فين أول والله أقرب ما في. ولا هذا أكو أحد الذين. ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي الاسراء يعني هذه الايه في سوره الاسراء. اخبرنا عبد الواحد بن عبد احمد المريحي انبانا احمد بن عبد الله النعيمي انبانا محمد بن يوسف انبانا محمد بن اسماعيل وهو البخاري رحمه الله تعالى انبانا هدبه بن خالد انبانا همام بن يحيى أنبأنا قدادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. سيدنا قدادة صحابي يروي عن صحابي عن مالك بن سعد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة الإسراء به. يعني الرسول أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هؤلاء كيف أسري به. إيش معنى أسري به؟ سافر به جبريل من مسجد مكة إلى مسجد بيت المقدس. نعم. قال بينما انا في الحطيم، الحطيم وهو الايه؟ الحجر. الحطيم وسمي حطيما لانه جداره اقل من الكعبة مرتفعة، وهذا جداره اوطى. الكعبة فين؟ نعم. طيب قال رحمه الله تعالى وربما قال في الحجر مضجعا على جنبه الايمن نائم عليه الصلاة والسلام. إذ أتاني آت، جاءني آت وهو جبريل عليه السلام. نعم. وقد قال وسمعته يقول وشق ما بين هذه إلى هذه، وشق يعني شق صدره عليه الصلاة والسلام وأخرج منه محل مجرى الشيطان نسأل الله السلام. شوف قال الحافظ في الفتح وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقال إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا إنكار في ذلك، فقد تواترت الروايات به. يعني على أن الشق حصل مرتين، مرة فيما كان صغيرا عند بني سعد فوق الطائر، نعم، وإنما ما كان وعمره سنتان يرضى عند السيدة حليمة أمه من الرضاعة. وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منهما حكمة. يعني لكل من الشق هنا والشق هنا والشق هنا كل له حكمة. فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم في حديث أنس وأخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، هذا المحل الذي يجري الشيطان منك يا محمد. وكان هذا في زمن الطفولة الطفولية، يعني أنا صغير في الرضاعة عند السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها، ونشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان جزاه الله خير. نعم. ثم وقع يعني الشق، ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه عليه السلام. نعم. لتلقي ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير لذا الله خير، من الحجر لذا الله خير بيّن. نعم. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. يعني كل واحد من الثلاثة لها حكمة، هنا حينما كان صغيرا وهنا ما كان يسري به وهنا قلاءة الجزاء الطافر. يعني معناته أن الثلاثة هذه ثابت. الإمام ابن حجر العسقلاني يقول: وقلت للجارودي الراوي يقول: وقلت للجارودي وهو إلى جنبي ما يعني به. يعني الرسول لما يقول هذا ما يعني به؟ يعني ماذا يريد به؟ قال: من ثغرة نحر إلى ثعرته. الشق من هنا هذا النحر شق هكذا إلى الشعر إلى منابت الشعر العانة الشعر هذا الشعر الذي حول الذكر. فاستخرج قلبي فاستخرج الملك قلبي الشاق فاعل الشق وهو الملك. نعم. طيب. ثم أتيت بقسط من ذهب قسطنا عشان الدم والدم هذا يسترقاه القسط الذي يغسل فيه كان أول زمن أول. نعم. من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي فغسل قلبي في قلبي نائب فاعل فغسل الملك قلبي ثم حفي إيمانا قوة إيمان. نعم. ثم أعيد القلب إلى إيه؟ إلى محله. ثم أتيت بدابة بحيوان بدابة حيوان دون البغل. تعرف بغل؟ بغل هذا مو حصان ولا حمار هذا داني. تعرفه؟ تقول لي بالجاو تعرف انت ولا ايش بالجاو كلام بغل؟ ها؟ البغل الذي هو زي الحصان لكنه زي الحمار كده. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. كان هذا الحيوان أبيض وهو البراق. ثم البراق يضع نظره فين يضع رجله. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس الراوي فإن أنس بن مالك خدم الرسول: نعم هو البراق يضع خطوه يضع رجله محل نظره. فين يشوف رجل حقه؟ يضع خطوه عند أقصى طرفه. شوف عندنا طرف وعندنا طرف وهو الجانب طرف الكتاب وطرف العين. طرف نظرت إلي بطرف عينها. نظرت إلي المرأة بطرف عينها. طيب. ثم جئت ذات فقال: هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس رضي الله عنه: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. وحملت عليه. يعني من الذي حمل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يحكي عن أثر فانطلق مشى جلد. فانطلق به جبريل. يعني جبريل هو يمشي بجانب الحيوان. الرسول يركب وسيد جبريل يمشي. عند حين مكة يسمى سايس الذي يسايس الحيوان ويسايس الراكب. حتى أتى السماء الدنيا أول سماء. فاستفتح يعني فاستفتح قيل: من هذا؟ قال جبريل: لما ضرب بالباب ضربت الباب حتى كلمتني. فلما كلمتني هذا رجل شاعر يحب امرأته وجاء إلى بيتها ودق الباب يقول حتى تعب متني طق طق طق طق طق حتى كلمتني. فلما كلمتني تعب مني على ذلك مات بالباب. فانطلق به حتى أتى السماء الدنيا فتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ من فين نعرف على أن أتيته يجده به في جبريل، هو جبريل الذي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. قيل وقد أرسل إليه؟ الذي جوا ما يعرف أن سيدنا محمد أرسل إليه، يعني صار نبيا أو لا يستفهم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، يعني أصبح رسولا، أصبح رسولا. قيل مرحبا به، مرحبا به. فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاءه، يعني جاءه من محمد عليه الصلاة والسلام. وفتح، فتح الباب، فلما خلصت دخلت في السماء الأولى فإذا فيها آدم الرسول يتواجه مع من؟ مع آدم. الله سبحانه وتعالى وإن كان مادا وصار ترابا أحياه الله فيه، أحياه الله لأن الروح موجودة، فأحياه الله سبحانه وتعالى ليقابل محمد، ليقابل محمد، يسوي أهلا وسهلا مرحبا. نعم. ورد السلام. طيب. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أبينا آدم على أن سيأتي محمد ليقابلونه. ثم سعد بي، يعني طلع بي إلى السماء الثانية حتى أتى السماء الثانية واستفتح طرق الباب، باب الثاني. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاءه، يعني هذا أحسن ما جاء. وفتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة، أم هذا يحيى وأم هذا أختين ابنا خالة، قال هذا يحيى وعيسى، يحيى بن زكريا. نعم. فسلم عليهما الرسول عليه الصلاة والسلام، فسلمت ورد، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم سعد بي إلى السماء الثالثة يعني واستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وفتح فلما خلصت إذا يوسف في السماء الثالثة والرابعة، قال هذا يوسف، فسلم عليه، فسلم عليه، يعني جبريل يقول لسيدنا محمد سلم عليه، يعني على جبريل على يوسف. فسلمت عليه فرد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم سعد بي حتى أتى السماء الرابعة واستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح يعني الباب، فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام، قال هذا إدريس، جبريل يقول وسلم عليه، فسلمت عليه فرد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم سعد بي حتى أتى السماء الخامسة واستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد عليه الصلاة وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح يعني الباب، باب السماء الخامسة، فلما خلصت دخلت وإذا هارون، قال هذا هارون، وسلم عليه أخو موسى، وسلمت ابن عمران، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم سعد بي حتى أتى السماء السادسة واستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه، سلمت عليه. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي حتى قلت تجاوزت الله كان سيدنا بكى سيدنا موسى عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام قيل لموسى ما يبكيك لأي شيء تبقى؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر فاعل بعد يدخل من أمته أكثر ممن يدخل من أمته يعني أمة محمد يدخلون الجنة أكثر من أمته عيسى عليه السلام. هذا الذي خلى سيدنا عيسى سبب بكاء سيدنا موسى عليه السلام من أمته. ثم ساعد في إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل كأنه هارون في الخامسة وموسى في السادسة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم السابعة فإذا إبراهيم الخليل والد الأنبياء. قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة وهي شجرة النبي هذا نبي اللي هو شجرة صغير يأكل الناس. فإذا نبقها مثل قلال حجر مثل القرب حق الموية الكبير حق بلاد حجر الذي شبعيه كلتين. وإذا ورقها مثل أذان الفيلة. الفيل كيف إذن حقه هذا الورق حق الشجرة مثل ذلك. قال جبريل عليه السلام هذه جدة المنتهى يعني هذا آخر شيء. وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة لم يظهرا في الدنيا وأما الظاهران فالنيل نيل مصر النهر حق مصر الحلو هذا والفرات في العراق ذكر الفرات معه في أبوه دقلة ما ذكره في العراق اثنين نهر واحد هنا واحد دقلة والفرات الذي ذكره. ثم رفع لي بيت المعمور وكان بيت مضاف المعمور مضاف ليس بصفة ليس المعمور إنما هو بيت مضاف البيت المعمور الذي يقال على أنه حذو الكعبة فوق الملائكة يطوفون به. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل يعني زبدية يعني مشرب حتى الشرب واحد فيه لبن واحد فيه خمر واحد فيه عسل. نعم فأخذت اللبن. الرسول عليه السلام جاء جده على اللبن عليه الصلاة والسلام. فأخذت اللبن فقال جبريل هي الفطرة هي هذه الفطرة الذي يخلق عليه ابن آدم. أول ابن آدم يخلق من بطن أمه ماذا يأكل فقط؟ اللبن ثمر أمه. ولذلك ينبغي كل إنسان يقوم في الصبح لا يتناول شيئا إلا يتناول الشيء الذي يكون من جنس اللبن مثل يشرب اللبن أو يشرب الحليب أو يشرب يأكل الجبن من أجزاء اللبن. فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت فمردت على موسى فقال بما أمرت يعني بأي شيء أمرك الله قال عليه الصلاة والسلام أمرت 50 صلاة صلاة تبيد عدد يعني كل يوم كل ليه منصوب كل بنسيل خوفين إذا التقدير في كل يومين قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله سيدنا موسى يحلف للرسول إني أنا جربت بني إسرائيل وبعثت قبلك فيهم فكانوا لا يستطيعون ذلك ما يؤدي الأمر الذي نأمرهم به نعم فأنت أرجع إلى ربك فسيدنا موسى كان هو سبب التخفيف عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي وإني والله لقد جربت